الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما تصلوا يا جماعة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة حلقة جديدة من برنامج عجيبة وعجيبة، برنامج إن شاء الله يعني أسأل الله أن يعني أن يعجب السادة المشاهدين، وأنه يعني يلقى القبول عند الله جل جلاله، وأن يجعل هذا الكلام في موازين الحسنات، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين. عجيبة من عجائب الصالحين، والنهاردة هنعيش مع عجيبة من عجائب الصالحين في باب العفة. العفة معناها النزاهة، العفة معناها الترفع عن الشهوات. ورب العزة جل جلاله وصف لنا بعض الطرق كده في القرآن، على سبيل المثال حل لمشكلة تأخر الزواج. الأخت النهاردة اللي تأخرت في جوازها وعدى سن 25 سنة ولسه ما اتجوزتش، أو 27 سنة ولسه ما تزوجتش، أو الأخ النهاردة اللي تأخر ومش عارف يكون نفسه وعمال يا ولدي بيجاهد وسن وصل ل 30 سنة و 33 سنة النهاردة، رب العزة وصف له طريق للعفة. قال الله: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الحل وليستعفف، حل المشكلة اللي انت فيها دي لحد لما ربنا يفرجها وربنا يفتح لك وييسر أمورك ويوسع عليك ويرزقك ببنت الحلال. وليستعفف، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. مش مقضيها بقى وطول الليل والنهار قاعد فين؟ قاعد على النت، ويقول لك بقى هنقضيها بقى صور، او نقضيها بقى افلام والعياذ بالله، او نقضيها بقى شات. لا، وانما الحل الامثل للي انت فيه وليستعفف. ولو عايز حل تاني برضه يحصنك ويزود عفتك، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حريص علي وعليك، فيقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وأنا عايز أسأل حضرتك، آخر مرة يا ترى صمت فيها كان إمتى؟ إمتى كانت آخر مرة أنت صمت فيها؟ ما أنتش فاكر، مش كده؟ أو يمكن في رمضان اللي فات. آخر مرة نافلة أنت صمتها كان إمتى؟ حضرتك مش انت عارف ان يوم الاثنين والخميس دول من السنة ان احنا نصومهم؟ حضرتك مش عارف ان في عندنا ايام مباركة طول السنة كلها انت المفروض تتنقل فيها وانك انت تصومها؟ عندك مثلا يوم عاشوراء، عندك مثلا يوم عرفة، عندك مثلا اغلب شعبان، كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يصوم اغلب شعبان. الكلام ده يزود عفتك، الكلام ده يساعدك على غض البصر، الكلام ده يهدئ الشهوة. عجيبة، عجيبة من عجائب الصالحين سفيان الواسطي في العفة. سفيان الواسطي يقول: ذكرت رجلا بسوء عند إياس بن معاوية. بيقول أنا جبت سيرة واحد كده بكلام مش ولا بد عند إياس بن معاوية، فقال له إياس معلما ومؤدبا ومربيا: يا هذا، أغزوت الروم؟ قال: لا. قال: أغزوت السند؟ قال: لا. قال: أغزوت الهند؟ قال: لا. قال: سبحان الله، سلم منك الكفار، كفار الروم والهند والسند وغيرهم، ولم يسلم منك أخوك قال له: أنت حضرتك رحت حاربت الكفار؟ حاربت روم؟ حاربت هنود كفار؟ حاربت في الهند ولا السند؟ يقصد يعني أنك أنت هل أظهرت العداء والسوء لهؤلاء الذين عادوا الله جل جلاله؟ قال له: لا. قال له: يعني انت ما عادتش اعداء ربنا وجاي بقى بتعادي حد من احباب ربنا، حد مسلم بيقول لا اله الا الله زيه زيك؟ عجيبة، عجيبة عجيبة رجل نزيه جدا. النزاهة دي ممكن تبقى نزاهة في أخلاقه، رجل نزيه ما بيجيبش سيرة حد، ما بيتكلمش على حد، ما بيسئش لحد، ما بيغلطش في حد. رجل نزيه عنده وفاء لزوجته مثلا، رجل نزيه نزيه عن أموال الناس، لا بيأكل ربا ولا بيأكل رشا ولا بيظلم حد ولا بياخد حاجة مش من حقه ولا بيعتدي على حقوق حد. رجل عنده نزاهة. رجل نزيه إن ممكن يبقى من حقه أن يفعل ويتورع وما يعملش، مثلا عربية الشغل وأذنوا له إن هو يروح بها مشوار وهو يتورع وما يرضاش يروح بها المشوار ده، سبحان الله العظيم، مع إن هم ممكن يكونوا أذنوا له لكن هو يقول لك لا لا لا أنا مش من حقي، ده أكتر من حقي. تخيل معايا النزاهة مثلا في موقف الوفاء، راجل وفي مع زوجته وزوجته دي أساءت إليه مرة أو مرات ثم طلقها، فلما كانت على ذمته قبل ما يطلقها وكانت تعباه جدا، فيعني كأن حد من إخوانه أو أصحابه حس إن هي مزعلاه أو تعباه، فعايز ينكشه يقول له قل لي هي عاملة معاك إيه، هي مزعلاك في إيه. وياما الكلام ده، المواقف دي بتحصل جدا مع أي حد، يلاقي مثلا حد يعني صاحبه وشكله كده متنكد يقول له مالك في إيه، يقول له شوية كده في البيت، يقول له آه، يعني معناها إن من الولاد، من وش الولاد أو من وش زوجته يعني مثلا في إساءة من البيت، فيقول له خير في إيه، إلحاح. وهو رجل نزيه مش عايز يجيب سيرة زوجته، مش عايز يطلع سر بيته، مش عايز يسوق صورتها، أهو ده راجل عنده نزاهة، ده راجل دي اسمها، ده نوع من أنواع العفة يا جماعة، العفة ووفاء ونزاهة. هذا الرجل الصالح أراد أن يطلق زوجته فسألوه ما يسوءك منها، قال أنا لا أهتك ستر زوجتي. الست دي ما زالت ست أمي ولادي، ما زالت هي زوجتي وعلى ذمتي، أنا لا أهتك ستر زوجتي. فلما طلقها قالوا له الحمد لله قد طلقتها، فماذا كانت تصنع معك، كانت مزهقك ومزعلك ومغضبك في إيه؟ قال ما تحدثت عنها وهي امرأتي، أتحدث عنها وهي صارت امرأة غيري؟ يعني لما كانت معاه كان عنده نزاهة ومش راضي يجيب سيرتها، لأن سرها هو سره، لأن اللي يخدشها هو يخدشه، اللي يزعلها يزعله، سبحان الله. ولما طلقها بعد لما زهق منها وفارقها برضو ما بيجيبش سيرتها بحاجة، وقال لك أنا ما اتكلمتش عليها وهي معايا زوجتي، هتكلم عليها دلوقتي وهي مع حد تاني، بقت زوجة حد تاني، مش من حقي إن أنا أتكلم عليها. ده نوع من أنواع العفة يا جماعة، نوع من أنواع العفة المفقودة النهاردة في زماننا يا جماعة. ده النهاردة بتحصل مصايب سودة داخل البيوت، ده النهاردة هي لسه زوجته وهو لسه زوجها وجايبة منه ما شاء الله دستة عيال، ومع ذلك فضحاه جوه وبره، أو هو نشر سر البيت لحد سر الفراش جوه وبره. فلنتقي الله في بيوتنا ولنتقي الله في زوجاتنا. وانتوا يا زوجات يا نساء امسك لسانك لو سمحتي، امسك لسانك. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من نجاه في حديث عقبة بن عامر، لما سئل رسول الله من نجاه قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. عجيبة عجيبة من عجائب أبو جعفر المنصور، أرسل لأبي حنيفة بعطاء 10,000 درهم. تخيلوا بقى 10,000 درهم اداهم للشيخ، قال له اعمل بهم اللي انت عايز تعمله، 10,000 درهم. فسيدنا أبو حنيفة مرضاش يقبل ال10,000، ليه؟ راجل نزيه، راجل ما بياخدش حاجة من حد، راجل كعبه عالي زي ما بيقولوا، مش عايز حد يبقى ليه فضل عليه. أهو ده نفسنا في العلماء اللي يبقى كعبوهم عالي، نفسنا في العلماء اللي بيترفعوا، نفسنا في العلماء اللي عندهم نزاهة، نفسنا في المشايخ وطلبة العلم اللي ذممهم راقية، مفيش حد ليه عليهم أي جميل بفضل الله. لكن النهاردة أبو جعفر المنصور الأمير الوالي بعت له هدية كبيرة، 10,000 مكافأة كبيرة جدا، اعمل بها اللي انت عايزه، مرضيش، فقام بعتها له تاني، ردها له تاني، رجعها للإمام تاني مع الحارس. تخيل قام واخدها وعمل فيها ايه، خدها الحارس دخلها وسابها داخل البيت، ساب السرة اللي فيها 10,000 ريال أو دينار سابها داخل البيت. سيدنا أبو حنيفة أخذها وأوصى ألا يستعملها أحد من أهل بيته، وأوصى إذا هو مات أن يرجعوها إلى أبو جعفر المنصور. وفعلا تن 10,000 دول موجودين في بيت سيدنا أبو حنيفة، رجعهم ولاده بعد لما هو توفي رضي الله عنه أرضاه. عجيبة عجيبة من عجائب ابنة عمر بن عبد العزيز لما أبوها يعني تولى الإمارة، فصحبتها قاعدين معاها قالوا قلنا لها لما لا يحليكي أبوك بالذهب؟ ليه أبوك ما بيلبسكيش أساور وسلاسل وذهب كده ويمتعكوا زي ولاد الأمراء وولاد الملوك؟ فراحت تقولي لأبوها، قالت لوالدها إن صويحباتي يقولن لي لما لا يحليك أبوك بالذهب؟ فقال لها عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه قولي لهن إن أبي يخشى علي حر اللهب. قال لها قولي لهم إن أبويا خايف على نفسه علي من جهنم. ألبسك ذهب دلوقتي وتتحرمي من الذهب هناك في الجنة؟ ألبسك ذهب دلوقتي مش من حقك أنت ويفوق نصيب أبوك أو فضلا عن مال أبوك علشان أبوك هو دلوقتي أمير المؤمنين؟ لا، قولي لهن إن أبي يخشى علي حر اللهب. عجيبة، عجيبة من عجائب سيدنا إبراهيم المسكي. ودي آخر حاجة بقى نختم بيها. قالوا له نشم منك رائحة المسك على الدوام، فما هو السر؟ عشان كده سموه يا جماعة إبراهيم المسكي. المسكي ده ما كانش اسمه، وإنما ده هم سموه كده لأن هم كان الراجل ده مشهور إن ريحة المسك طالعة منه على طول، إبراهيم المسكي. إيه السر في المسك؟ قال سبب ذلك أن امرأة احتالت علي وكنت أبي